ابن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري. في قول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: فسار حتى بلغ نخلا، وهو موضع يبعد عن المدينة مسافة مرحلتين من قبل نجد، وهي من أرض غطفان، يعني قرابة 80 كيلا إلى جهة الشرق من المدينة. قال: فلقي جمعا من غطفان فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف. فهذه الغزوة إذن ليس فيها، لم يكن فيها قتال، لكن القوم أخاف بعضهم بعضا. وفي تلك الغزوة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وكثير من أهل السير يذكرون هذه الغزوة في هذا الموضع. لكن ظاهر الأدلة، وساق الإمام ابن كثير رحمه الله جملة منها، تدل دلالة واضحة أنها كانت في فترة بعد ذلك بكثير. ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله أوردها في هذا الموضع في كتابه المغازي جريا على طريقة أهل السير، وساق ما يتعلق بها ثم ثبتها في موضعها بعد، ولم يتحدث عنها، وإنما قال غزوة ذات الرقاع، وذكرها في موضعها في وقت بعد هذا الوقت، وسيأتي الإشارة إليه. كذلك أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أوردها في هذا الموضع جريا على عادة أهل السير، لكنه نبه رحمه الله إلى أن الصواب أنها متأخرة عن ذلك بوقت كثير، كما سيأتي ذكر كلامه إن شاء الله. ولهذا قال الحافظ ابن كثير هنا، قال: وهذا مشكل. ماذا يقصد؟ يعني ذكر هذه الغزوة في هذا الموضع في السنة الرابعة مشكل. لماذا؟ قال: لأنه جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن ابن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. قال: وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان، كما رواه أبو عياش الزرقي، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن وليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة. ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت، يعني صلاة الخوف، بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا فريقين، وذكر الحديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان. وضجنان قيل بينها وبين مكة 25 ميلا، يقال ضجنان وضجنان، وعسفان تبعد عن مكة مرحلتين محاصر المشركين. فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أهم إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم، يعني استعدوا لهم في وقت هذه الصلاة، ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم أصحابه نصفين، يعني يصلي بهم صلاة الخوف، وذكر الحديث. ومما يستفاد من هذا مكانة الصلاة ومنزلة الصلاة العلية. ولنتأمل أيها الإخوة في كلام الأعداء، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة أو في هذه الحادثة في صلاة الخوف، ماذا قالوا؟ قالوا: إن لهؤلاء، يعني للمسلمين، صلاة هي أهم إليهم من أبنائهم وأبكارهم. فهذه شهادة من العدو بعناية النبي صلى الله عليه وسلم وعناية أهل الإسلام بالصلاة. العبادة التي أكرم الله عز وجل بها أهل الإيمان، أكرمنا الله عز وجل بهذه الصلاة، فلا ينبغي أن يفرط فيها مسلم. فأمرها قد علم حتى عند الأعداء أن لهم عناية واهتمام بالصلاة، وأنها عندهم أعظم شأنا من الأبناء والأهل والتجارة، فالأعداء يشهدون أن هذه الصلاة للمسلمين عناية بها خاصة لا يشغلهم عنها شاغل أبدا. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد علم بلا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها بل بعد خيبر. هذا كله ساقه ليبين أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن هذا الموضع، فهي بعد الخندق وبعد خيبر أيضا. قال: ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهداها، يعني شهدا غزوة ذات الرقاع. قال: أما أبو موسى الأشعري ففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت فسميت بذات الرقاع. والإمام البخاري رحمه الله لما أورد الحديث في كتابه الصحيح قال: وهي أي ذات الرقاع بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. ثم قال: وأما أبو هريرة، يريد أن يدلل الآن الحافظ ابن كثير رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قد حضر هذه الغزوة. قال: وأما أبو هريرة فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وذكر صفة من صفات صلاة الخوف أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فهذا أيها الإخوة مما يدل على أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن هذا الموضع الذي ذكرها فيه كثير من أهل السير. يعني أهل السير قدموا غزوة ذات الرقاع في الحديث وفي الذكر، وهي بعد ذلك هذا الموضع. وهذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، كذلك رجحه ابن القيم رحمه الله، حيث قال: فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق. يعني ما دام أن الخندق وقعت قبل، فالأصل أن الحديث عن غزوة ذات الرقاع يكون بعد الخندق. قال: لا أن تذكر في هذا الموضع، بل بعد خيبر، وإنما ذكرناها هاهنا تقليدا لأهل المغازي والسير، ثم تبين لنا وهمهم، وبالله التوفيق. انتهى كلامه ابن القيم رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد قال بعض أهل التاريخ إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة، فواحدة كانت قبل الخندق وأخرى بعدها. وقريب من هذا ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في المغازي، قال: الظاهر أنها غزوتان. وهذه الطريقة ضعفها العلماء، ومن ضعفها ابن القيم رحمه الله، وأن غزوة ذات الرقاع غزوة واحدة فقط، ولكن أورد الأدلة على تأخير غزوة ذات الرقاع على الخندق بنحو ما ذكره ابن كثير رحمه الله. ومما قاله قال: وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا. ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين، فمرة قبل الخندق ومرة بعدها، على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها. انتهى. فهنا ابن القيم رحمه الله صوب أن غزوة ذات الرقاع إنما كانت مرة واحدة، وأنها متأخرة بعد خيبر وبعد الخندق. والإمام ابن كثير رحمه الله في غير هذا الموضع في كتاب البداية والنهاية زاد أيضا في الأدلة على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق وليست في هذا الموضع. قال: ومما يدل على أنها بعد الخندق أن ابن عمر إنما أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال أول ما أجازه يوم الخندق، لأنه رضي الله عنه قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فذكر صلاة الخوف. فهذه كلها شواهد ودلائل على أن غزوة نجد المعروفة بغزوة ذات الرقاع ليس هذا موضعها. ومثل ما قال ابن القيم: الصواب تحويلها، يعني في الذكر، إلى ما بعد الخندق، بل بعد خيبر. والشواهد على هذا كثيرة، ذكر جملة منها الحافظ ابن كثير، وذكر جملة منها الإمام ابن القيم، وهذا أيضا رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت إلا أنه لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف إن صح حديث أنها إنما فرضت في عسفان. ثم ذكر بعض الحوادث التي كانت في هذه الغزوة، ولعلي أرجع هذه الحوادث في المجلس الآخر الذي نختم به غزوة ذات الرقاع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.